الأصحاح 23. لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه. إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله، فلا بد أن تحل معه. لا تحرف حق فقيرك في دعواه. ابتعد عن كلام الكذب، ولا تقتل البريء والبار، لأني لا أبرر المذنب. ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. ولا تضايق الغريبة، فإنكم عارفون نفس الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البري. كذلك تفعل بكرمك وزيتونك، ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك، ويتنفس ابن أمتك والغريب. وكل ما قلت لكم احتفظوا به، ولا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمك. ثلاث مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنه فيه خرجت من مصر، ولا يظهروا أمامي فارغين. وعيد الحصاد أبقار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، ولا يبت شحم عيدي إلى الغد. أول أبقار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته، ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به، أعادي أعداءك وأضايق مضايقيك. فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحسيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. وتعبدون الرب إلهكم، فيبارك خبزك وماءك، وأزيل المرض من بينكم. لا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك، وأكمل عدد أيامك. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك الزنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحثيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة، لئلا تصير الأرض خربة